مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله الرحيم الرحمن العزيز المنان مشعب الخيرات في شعبان، والصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح الظلام وشمس دين الإسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بخير الوافي الجزيل يروي المحبين، بدنو من يشفي العليل، رمضان يغنينا، رمضان يغنينا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وأتمنى أن تكونوا في أتم صحة وعافية وأنتم تتابعون برنامج مجالس الخير الذي يطل عليكم اليوم. أهلا وسهلا بكم على الموجة 92.1 FM، تحية لكل متابعينا على الموقع 2mfm.org وأيضا كل من يتواصل معنا عبر الفيسبوك ويعجب بهذه الصفحة على 2mfm راديو. نتهنى برمضان، نتهنى برمضان، نتهنى برمضان. أيضا تحية مكللة بالمسك والعنبر أقدمها لكل مستمعينا عبر ديجيتال راديو، لكل من يتواصل معنا أيضا عبر الواتساب للإذاعة على +61 410 830 930. أحلى الأوقات أتمناها لكم بمتابعتنا، أنا هنادي. أحزاننا تنزاح، شعبان شهر اللاح، رمضان عطر فاح، أيامنا أفراح، أحزاننا مستمعينا الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل، بقراءة التحصينات، بقول الشهادة الخاصة، وبصلاة الصبح حاضر وجماعة. بالبشرى تتشع مساجدنا ويزيد تزود. شهر شعبان فيه ليلة مباركة، وهذا الشهر أيضا يبشرنا بقدوم شهر رمضان، فحري بنا أن نتذاكر معا بعض ما جاء من أعمال الخير التي حث عليها نبينا المعظم محمد صلى الله عليه وسلم في النصف من شعبان. لعل الله يغفر لنا ويرحمنا، فلا يدري أحدنا أي الأعمال التي تقبل منه فتكون السبب في النجاة من العذاب يوم القيامة. والأنس يعاودنا نسعى لجميل الأعمال، رمضان غدا عند الباب. ماذا عن هذه الليلة، عن ليلة النصف من شعبان؟ هذا ما سيحدثنا به فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي الذي سينضم إلينا بعد قليل. والسعد سرى في الألباب، والسعد سرى في الألباب بضياء الشمس. سنطلب منه مستمعينا الكرام، من فضيلة الشيخ، أن يحدثنا عن هذه الليلة العظيمة، وأيضا سنطلب منه أن يشرح لنا بعض الآيات القرآنية وعن أهمية الدعاء. بضياء الشهر المتلالي فتشع مساجدنا. أيضا أحكام تتعلق بالصوم بعد النصف من شعبان، يا ترى ماذا يتعلق بهذا الأمر وما هو حكم الشرع في ذلك؟ هذا كله سنطرحه على فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى ليجيبنا على هذه الأسئلة. شعبان موسم خير، ضيف عزيز، ما أحلى شعبان موسم خير، ضيف عزيز ما أحلى، بقدوم رمضان يبشر ويفرح الطائع لله، والكل بالخير يذكر، طاب الذي أرضى مولاه، طاب الذي أرضى مولاه. عودة لكم مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، ونشكرك جزيل الشكر على كل ما تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية من فوائد دينية. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. بارك الله فيك. شهر شعبان هذا الشهر العظيم والذي يبشرنا بشهر رمضان، وفي هذا الشهر ليلة عظيمة وأيضا في لياليه الطيبة المليئة بالخيرات والبركات، يستعد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء ليلة النصف من شعبان، فماذا تحدثنا عن هذه الليلة؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمر ربنا عز وجل المؤمنين بأفضل الأعمال بعد الإيمان، وهي الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، وحثهم على التقرب إليه سبحانه بسائر العبادات، وأمرهم بفعل الخير ليكون بذلك فلاحهم في الآخرة. وقد جعل الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أبوابا كثيرة للخير رحمة لهم، وجعل أوقاتا أيضا مباركة ليتزود المسلم فيها لآخرته، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأوقات الخاصة التي هي مليئة بالخيرات والبركات. فقد روى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أي قوموا أغلب الليل بصلاة أو تلاوة قرآن أو دعاء، فإن الدعاء في جوف الليل قربة عظيمة وأرجى في الاستجابة. وقد ورد في الدعاء في تلك الليلة ما رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله تعالى يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من سائل فأعطيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. والمعنى أن الله سبحانه يأمر الملك، يعني الملك يردد وينادي بهذه العبارات مخبرا عن الله عز وجل، كما فسر ذلك برواية للبيهقي: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نادى مناد. فإذن الملك ينادي بأمر الله عز وجل فيبلغ هذه الرسالة عن الله عز وجل: إن ربكم يقول، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخره. أما الله عز وجل فهو المتصف بالكلام الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فإن الحروف والأصوات واللغات كلها مخلوقة لله عز وجل، ولا يتصف الله تعالى بصفات المخلوقين ليس كمثله شيء سبحانه. كذلك سائر صفات الله تعالى من الحياة والعلم والقدرة والمشيئة وغيرها من صفات ذاته أزلية أبدية، لا تحدث بعد أن لم تكن، أي لا توجد بعد أن لم تكن موجودة ولا تتغير، فلا تتغير مشيئة الله تعالى لدعاء داع ولا لصدقة متصدق ولا لنذر ناذر. نحن أمرنا بالدعاء إظهارا للعبودية، فمن وافق دعاؤه ما قدر الله حصوله حصل مطلوب العبد، وإن لم يوافق دعاء الشخص ما قدر الله له لم يحصل مطلوبه، لكنه استفاد الثواب على عبادته هذه، يعني ثواب الدعاء، لأن الله تعالى يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني الداعي يسأل الله سواء أعطي ما سأل الله لأجله أو لم يعطى، فإن أعطي يكون نال ثواب الدعاء ونال مقصوده، وإن لم يعطى مقصوده ماذا يكون حصل؟ ثواب الدعاء. ففي الحالين هو ليس خاسرا. يعني كما أن الشخص في الدنيا أحيانا يقدم لوظيفة في شركة وهو غير جازم أنه سيقبل في هذه الشركة، ولكن ماذا يقول؟ أنا أجرب أحاول، فإن قبلت حصلت على هذا المراد، وإن لم أقبل أجرب مع شركة أخرى ونحو ذلك. طب نحن لما ندعو الله، كما أن الشخص عندما يأخذ الدواء الذي جعله الله سبب يعني للشفاء، أحيانا من عنده ألم في الرأس يأخذ حبة دواء، ولكن لا يجزم أن هذا الصداع الذي يعاني منه سيذهب، ولكن يأخذ، يقول أنا أجرب. فبالنسبة للدعاء نحن ندعو، وهذه عبادة، هي وحدها عبادة، فيها إظهار التذلل لله، التضرع لله، الخشوع والذل والانكسار لله عز وجل، يعني يظهر الإنسان فيه حاجته لخالقه، تذلله للخالق عز وجل. لذلك نرى كثيرا من الناس عند الدعاء كم يحصل لهم خشوع ممن يخشعون ويبكون ويرتاحون عند الدعاء، كم زرفت عيون عند الدعاء عند الكعبة وغير ذلك من هذه المقامات. فإذا الإنسان يدعو، وبالدعاء هو تذلل لله عبادة، يكسب الأجر من الله عز وجل. ثم هل سيحصل على مطلوبه أم لا، على مقصوده أم لا؟ نقول إذا كان دعاؤه وافق مشيئة الله، يعني شاء الله له مثلا أن يمرض ثم يدعو فيتعافى، فيكون هذا كله بمشيئة الله، أنه يمرض فيدعو فيتعافى، فيكون حصل مراده وحصل ثواب الدعاء. أما إن كان طلبه على خلاف مشيئة الله فلن يحصل على مراده، يعني بيكون يعني قدر له أنه يمرض فيدعو ويأخذ ثواب الدعاء، ولكن لأن الله لم يشأ له الشفاء يبقى مريضا. كم من أناس أصيبوا بمرض السرطان مثلا وبقي عنده الأمل في الشفاء، يدعو الله اللهم عافني اللهم اشفني، وغيره يقرأ له ويدعو له، ومع ذلك يستمر على المرض إلى الموت. لماذا لم يحصل يعني على مراده؟ لأن ما يسأله هو خلاف ما شاء الله له. فلذلك لن تتغير مشيئة الله لا بدعاء داع ولا بصدقة متصدق ولا بنذر ناذر. لماذا يدعو الإنسان؟ لماذا يتصدق؟ كل هذا من القرب والخيرات يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيحصل على الأجر من الله عز وجل، وإن كان لم يحصل على مراده من الشفاء أو نحو ذلك. ثم التغير هو يعني من حال إلى حال، هذا دليل الحدوث، دليل أن هذا الشيء مخلوق، فالذي يحصل فيه تغير يتقلب من حال إلى حال هذا دليل على أنه مخلوق. يعني الإنسان يتغير من حال الفقر إلى حال الغنى، أو من حال الغنى إلى حال الفقر، أو من الصحة إلى المرض، أو من المرض إلى الصحة، أو يكون وضيعا ثم بعد ذلك يصير رفيعا بين الناس، أو العكس. كل هذا التغير الذي يحصل دليل على أن هذا الإنسان مخلوق، دليل على أنه مخلوق. وهذا يعني طبعا ما يعني يذكره أهل بلادنا، سبحان الذي يغير ولا يتغير. فإذا هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، اهتم السلف لها اهتماما كبيرا، كانوا يحيون هذه الليلة، يعظمون من شأنها ويشمرون لها قبل إتيانها، فتأتي عليهم وهم متأهبون للقائها وللقيام بحرمتها، لأنهم علموا ما فيها من خيرات، كما ورد ذلك عن الشافعي رضي الله عنه وعن كوكبة من السلف أنهم كانوا يهتمون بهذه الليلة وغيرها من الليالي التي لها شأن عظيم وعظم الله تعالى شأنها. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، تحدثت عن الدعاء في ليلة النصف من شعبان، لكن هناك دعاء يقال له دعاء النصف من شعبان، فما صحة هذا الدعاء؟ وأيضا سؤال آخر، ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ نعم، اعتاد أناس للاجتماع في ليلة النصف من شعبان، وهذا لا بأس به، الاجتماع لا بأس به، يعني ذكره العلماء، يجتمعون في المساجد أو يصلي الشخص وحده ونحو ذلك، لا بأس بهذا، هذا اجتماع على الخير، وهذا يدخل تحت عموم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا كله من الخيرات. فإذا الاجتماع لإحياء هذه الليلة بذكر الله والدعاء و يعني تضرع إلى الله شيء حسن لا بأس بذلك، ولكن ننبه على أمر أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص ليقرأ تلك الليلة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة دعاء مخصوص ليقرأ تلك الليلة، وكذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن معينة تقرأ تلك الليلة أو نحو ذلك. فإنما اعتاد الناس أن يجتمعوا، منهم يقرأ سورة ياسين ويذكرون الله، فإن كان ذكرهم لله موافقا، يعني باللفظ الصحيح موافقا لأحكام الشرع، ليس كما يفعل بعض الناس يعني يحرفون اسم الله عند الذكر، وإن كان ما يقولونه من عبارات موافقة للشرع كذلك لا بأس بذلك. أما ما يروج على أنه دعاء النصف من شعبان يطبع، حتى في بلادنا كنا نرى هذا، لا إلى الآن يصلنا مسجات بهذا، فالآن يعني اختلفت الوسائل، يعني كان يوزع على الناس في الطرقات، وبعضهم في المساجد مثلا يأخذون، ويظن الواحد مثلا أنه يريد أن يفعل شيئا هو خير، فيقول أنا أطبع هذا مثلا 1000 نسخة 10,000 نسخة، فيتبرع بمال ثم يقرأ في المساجد، ولكن هذا ليس ثابتا عن رسول الله أولا، هذا الدعاء، ثم هذا الدعاء ليس فيه الأدعية الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ركبوا فيه عبارات وسموه دعاء النصف من شعبان، وفيه عبارات خطرة جدا ظاهرها يوهم أن الذي يدعو بهذا الدعاء يسأل الله أن يغير مشيئته. في هذا الدعاء يقولون والعياذ بالله: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك حرماني وشقاوتي وطردي وأقتار رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، إلى آخره. كأنه يقول بهذا الدعاء لمن يفهم معناه، كأنه يقول: يا رب إذا كنت شئت لي أن أكون من أهل الشقاء، يعني أموت وحالي حال الأشقياء، غير مشيئتك واجعل حالي حال أهل السعادة، أو إن كنت شئت لي أن أكون فقيرا فغير مشيئتك واجعلني غنيا. هذا يعني بهذا اللفظ الذي يفهم منه أنه يطلب من الله أن يغير مشيئته والعياذ بالله تعالى، كأنه يطلب من الله أن يكون مشابها لخلقه، يا لطيف، والعياذ بالله، والله ليس كمثله شيء، والله يقول: ما يبدل القول لدي، يعني مشيئة الله لا تتغير، لو كان الداعي أفضل خلق الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي دعا بدعاء فاستجاب الله له بعض ما سأل ومنعه واحدة، وفي رواية قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، معناه الله إذا شاء أمرا فإنه لا يرد لا يغير ولا يبدل. طيب مشيئة الله لا تتغير، وما قضاه الله وقدره لا يرد ولا يبدل، إذن ما معنى الآية كل يوم هو في شأن؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بقوله: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا هو. فإذا الشأن يعني الذي يتغير هو في خلقه، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فإذا النبي فسر الآية بأن الذي يعني التغير هو في المخلوقات. صحيح. التغير هو في المخلوقات. أما لو دعا إنسان، وهنا للملاحظة، لو قال إنسان يا رب، هو فقير، يا رب غير حالي واجعلني من الأغنياء، لا بأس بذلك. لا بأس. هذا لا بأس. لو قال شخص يا رب أنا مريض عافني، لا بأس بذلك. يطلب من الله أن يغير حاله، حال هذا الشخص يعني أن يتغير حاله، لا يطلب من الله أن يغير مشيئته. أيوة. فرق بين أن يقول الإنسان يا رب إذا شئت لي أن أكون فقيرا فغير مشيئتك واجعلني غنيا، هذا معناه يطلب من الله والعياذ بالله تعالى تغيير المشيئة، وهذا ضلال مبين. نعم. طيب، أما لو قال يا رب غير حالي أنا من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى الصحة، فلا بأس بذلك. نحن ندعو بهذا، نقول يا رب عافني، يا رب يسر أموري، هذا لا بأس به. ولكن تلك العبارة ليعلم أنها لم تثبت عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة، فلذلك لا ينبغي أن تتداول. والخير من هذا أن يلجأ الناس إلى الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في كتاب رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار للنووي، ومنها طبعا أنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى آخره، يدعو بالدعاء الوارد. لا حاجة لأن يركب دعاء بكلمات توهم أن الله تعالى يغير مشيئته، لأن هذا خلاف العقيدة، فليحذر وليتنبه لذلك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح المفيد جدا. ننتقل إلى الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. بعض العوام يعتقدون أن هذه الليلة هي عن ليلة النصف من شعبان، فلو تبين لنا تفسير العلماء المعتبرين في هذه الآية. نعم. هلأ خير ما يفسر القرآن شو؟ بالقرآن. بالقرآن. خير ما يفسر القرآن القرآن. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا ماذا يفهم من هذه الآية؟ القرآن إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، ثم قال عن هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا ما هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؟ هي الليلة التي نزل فيها القرآن. وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا إذا وضعنا الآيتين إنا أنزلناه في ليلة القدر، علمنا أن القرآن نزل في ليلة القدر. الآية الثانية اللي في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ في هذه الليلة ليلة القدر الله تعالى يطلع ملائكته على تفاصيل ما سيحصل هذا العام إلى قابل، يعني إلى ليلة القدر من العام القادم، من موت وحياة ورزق وولادة ومصيبة ونحو ذلك، يعني فلان يكون فقيرا فيغنى أو العكس، هذا الله يطلع عليه الملائكة في ليلة القدر. إلى هذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يطلع الله الملائكة على تفاصيل ما سيحدث في هذا العام إلى قابل. أما ليلة النصف من شعبان مع كونها ليلة مباركة والنبي عليه الصلاة والسلام حث على قيامها وعلى صيام اليوم الخامس عشر، وشعبان يغفل عنه كثير من الناس، هو شهر عظيم، يعني هو شهر ما بين رجب ورمضان، يعني كما حصل عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب في إكثاره من الصوم في شعبان، وقالوا له لم نرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، يعني المراد الرفع الجملي يعني بالجملة، ثم قال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما شاء الله. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ نعم، العلماء ذكروا في معنى هذه الآية، منهم ابن عباس يمحو الله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. يعني نحن كلنا يمكن البعض بيسمع بمسألة النسخ في القرآن، كان يوجد يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه آيات وكانت تتلى، ثم هذه الآيات منها ما نسخ تلاوة وحكما، ومنها ما نسخ تلاوة وبقي من حيث الحكم يعني بعضه موجود، ومنها ما نسخ حكما وبقي تلاوة. أعطي مثالا على هذا، مثلا الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني يأتي الشخص يقول كيف الذي يطيقه يدفع فدية؟ ما المراد الذي يطيقه يدفع فدية؟ على قول بعض العلماء هذه الآية كانت في البداية ثم نسخ الحكم. أيوة. فكان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يدفع الفدية، ثم نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت حكم الآية التي قبل. فإذا مع أننا ما زلنا نتلوها نقول وعلى الذين يطيقونه فدية، وبعض العلماء قال أنه غير هذا بحيث التفسير، ولكن بعضهم فسرها بأنها نسخت بالآية التي بعدها. ولا يعترض، ولا يعترض على الله عز وجل في نسخه الأحكام، لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده، لأنه يوجد فرقة من الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعترضوا على أمر النسخ وقالوا هذا لا يجوز على زعمهم في حق الله، على زعمهم هذا كمن جهل أمرا ثم بان له الحكمة فغير، يسمونه البداء، فقالوا هذا فيه نسبة البداء إلى الله عز وجل، فاعترضوا على مسألة النسخ. فالله تبارك وتعالى رد عليهم يمحو الله ما يشاء، يفعل ما يشاء على حسب ما تقتضيه مصالح العباد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، معناه ينسخ الله ما يشاء من القرآن ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وعنده أم الكتاب أي جملة ذلك الناسخ والمنسوخ موجود في اللوح المحفوظ. هذا على يعني بعض التفاسير، وفي بعض التفاسير أنه المحو والإثبات راجع إلى عمل العبد، يعني كيف أن الشخص أحيانا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كما ورد في الحديث وقال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الشخص يعمل الزمان بطاعة الله ثم بعد ذلك قد يتغير حاله، نسأل الله يحسن ختامنا، فيتحول إلى حال أهل الشقاوة ويموت على ذلك، كما حصل في يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أناس ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والشخص قد يكون يعمل الزمان في معصية الله ثم الله يهديه قبل الموت فيحسن ختامه. فإذا شو بكون الذي نسخ؟ نسخ هذا العمل الذي عمله من قبل وأثبت ما هو عليه الآن، يعني والذي كانت به الخاتمة. هذا على بعض التفاسير، يعني كل هذه التفاسير مقبولة. كل هذه التفاسير مقبولة. أما أن يقال بأن الله يغير مشيئته هذا خلاف عقيدة المسلمين. الله تعالى لا يغير مشيئته، كلنا يعلم ويردد هذه العبارة، والنبي علمها لإحدى بناته ثم استفاض هذا الأمر بين أفراد الأمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ما شاءه الله لابد أن يحصل، والكل يعلم أنه لو أراد أن يعمل أمرا إن لم يكن هذا الأمر على وفق مشيئة الله يعرف أنه لا يتحقق. أليس الناس مثلا عندما يتواعدون يعد بعضهم بعضا ويحددون موعدا فيقول له أراك غدا إن شاء الله. لماذا يقول إن شاء الله؟ لأنه يعلم أنني لو نويت وعزمت قد لا يستيقظ في الصباح، صح. قد يموت، قد يستيقظ ثم يحصل معه حادث سيارة يمنعه عن الحضور، فلا يدري ما هو مخبأ له من القدر، لا يدري، فيقول أراك غدا إن شاء الله، مع كونه يسعى لهذا الأمر ولكن يعرف أن تحقيقه يكون بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله له تحقيقه حققه، وإن لم يشأ له لا يحققه. إذن مشيئة العبد هي التي تتغير. نعم، نحن مشيئتنا، أحد العلماء قال عرفت الله بنقض العزائم. يعني أحيانا الشخص ينوي على فعل أمر ثم يغير. أحيانا الأم مثلا ولدها قد مثلا يضايقها ويزعجها خلال النهار فتقول له سأخبر والدك عندما يحضر من العمل وتتوعده بهذا، صحيح. فعندما يأتي الوالد من العمل مثلا ترى هذا الولد مثلا يكتب الوظيفة أو مثلا ونحن فيرق قلبها فلا تخبر الوالد ماذا حصل عندها، نقضت عزيمتها. نقضت عزيمتها، هذا يدل على ماذا؟ على أنها مخلوقة. نعم صحيح. والواحد منا أحيانا قد ينوي ويعزم على أمر ثم بعد فترة يقول لا أنا غيرت رأيي، عدلت عنه. فإذن هذا التغير في المشيئة هذا من شأن المخلوقات، أما الله عز وجل لا يتغير سبحانه، ويكفي هذه العبارة التي يرددها أهل بلادنا سبحان الذي يغير ولا يتغير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب ورد في الحديث الصحيح يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، الله تعالى يخصص عباده برحمة خاصة. هذه طبعا قيام الليل فيه سر، فيه بركة، وهو نور للمؤمن يعني في قبره، الذي يقوم الليالي له يعني هذا نور لقبره. في الليالي المباركة الله خصها بأمور، يعني مثلا ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. فهذه الليلة من رأى إحدى علاماتها ودعا الله دعاؤه مستجاب بإذن الله. طب ليلة النصف من شعبان لو يعني أنه قامها الإنسان أحيا هذه الليلة وسأل الله ودعا الله، هذه فيها بركة. ما هي البركة؟ كما ورد في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره، في هذه الليلة الله تعالى يخصص عباده برحمة خاصة، فبهذه الرحمة الخاصة يغفر لجميع خلقه، لبعض المسلمين جميع ذنوبهم وللبعض الآخر بعض ذنوبهم، قال إلا لمشرك أو مشاح. فإذا يغفر لجميع خلقه، بعدين أقول إلا لمشرك أو مشاح، فيه استثناء، لأن الكافر يعني مهما سأل الله من المغفرة الله لا يغفر له ما دام على الكفر، يعني عليه أن يدخل في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، فإذا لابد من الإسلام أولا قبل أن يطلب المغفرة، وإلا بدون الدخول في الإسلام لا ينال المغفرة. طيب في هذه الليلة ماذا يحصل؟ الله يخص عباده المؤمنين برحمة خاصة، بسبب هذه الرحمة الخاصة بعض المسلمين الله يغفر لهم جميع ذنوبهم، نسأل الله يجعلنا منهم، والبعض الآخر الله يغفر لهم بعض ذنوبهم، ولكن يوجد مغفرة للجميع، ولكن هل مغفرة شاملة لكل الذنوب أو لبعض الذنوب؟ على حسب علم الله تبارك وتعالى ومشيئته. إلا لمشرك، قال أن المشرك لا ينال المغفرة، أو مشاح. مشاح هو الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة، وهذه العداوة ليست يعني لأجل الدين، إنما هي لأمور دنيوية، يعني كما يحصل مع شريكين في العمل اختصما على الدنيا فتفرقا وحمل كل منهما على الآخر، فصار في قلبه حقد وبغضاء تجاه الآخر، لا يسلم عليه ولا يكلمه، بينهما تشاحن عداوة وبغضاء لأمور دنيوية. أما لو شخص مثلا كان عنده، حتى لو كان قريبا له، شخص مثلا لنقل يصرف ماله في القمار، يظلم أمه وأباه ونحو ذلك، فقال له الأب طالما أنت على هذا أنا لا أكلمك حتى ترجع عن هذا وحتى تتوب إلى الله عز وجل. فيكون هنا الأب قاطع ولده وأعلمه لسبب شرعي حتى يرتدع هذا الولد عما يقوم به. أما لأجل الدنيا، العداوات لأجل الدنيا والحقد في القلب على الآخر لأمور الدنيا، معناه في هذه الليلة هذا لا يشمله، يستثنى هذا أيضا. طبعا يستثنى، يعني نسأل الله العفو والعافية. فحتى في روايات يعني لأحاديث أخرى أنه يقال أنظرا هذين، أنظرا هذين، يعني اللذين بينهما خصومة على الدنيا، فإن تصالحا الله تبارك وتعالى يشمله. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كثير في ناس بتسأل عن صوم بعد نصف من شعبان. نعم، أولا ليلة النصف من شعبان، الليلة نؤكد هي الليلة التي تسبق اليوم الخامس عشر. نعم. فإذا إن صام اليوم الخامس عشر له أن يصوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بالتتابع. إن لم يكن عنده ورد كمن يصوم اثنين وخميس. نعم. أما من كان عنده ورد، يعني في كل سنة عندما يدخل رجب يبدأ بصيام اثنين وخميس اثنين وخميس، بعض الناس هكذا. هذا لو يعني لو لم يصم النصف من شعبان ولكن عنده هذا الورد يستطيع أن يكمل فيما بعد النصف من شعبان. أما الذي ورد النهي عنه إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أولا هذا في النفل المطلق. وما بيكون مربوط بورد أو نحو ذلك، وليس للقضاء، ليس للكفارة، ليس للنذر، لأن هذا فرض بده يقضيه. يعني الشخص اللي عليه في قضاء الصيام، يعني بيسألوا بعض النساء أنه بيكون هي مثلا لم تستطع أن تصوم ما فاتها من العام الماضي وبقي الآن عند عدة أيام وفيها النصف الثاني من شعبان. يجوز يعني لو بقيت عم تقضيهم في هذا النصف الثاني. يجوز. أو إنسان عليه نذر كأن قال لله علي مثلا إن تعافى ولدي لأصومن ثلاثة أيام. فتعافى ولده، ماذا يفعلون؟ يصوم ولو بعد النصف الثاني من شعبان. أما المراد بالنهي النفل المطلق، يعني إنسان ما عنده ورد ولم يصم الخامس عشر ويتبعه بعد ذلك بالأيام، إنما هيك فقط بعد النصف الثاني أراد أن يختار يوما ليصوم نافلة مطلقة، هذا يعني. هذا الذي ورد النهي عنه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ويعني نريد هيك ختام بس بهذه الحلقة بتحذير من بعض الأحاديث اللي بتداولها بعض العوام. نعم، يوجد بعض الناس يذكرون يروجون أولا أشياء على أنها أحاديث، مثل حديث يقولون يعني رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، وبعضهم يقول رجب شهر الاستغفار وشعبان شهر الصلاة على النبي ورمضان شهر القرآن فاجتهدوا رحمكم الله. هذه أحاديث مكذوبة. والأخطر منها يعني هذه لو إنسان ذكرها لا يضر العقيدة، ولكن هي مكذوبة، لا داعي لأن تروج إن لم تكن يعني لأنها ليست ثابتة عن رسول الله، لا داعي لأن تروج ولا يجوز. والنبي قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأخطر من هذا اللي بدنا نبينه نحن نبينه أنه يوجد بعض الناس الآن بيبعت، وهذه يمكن نبهنا عليها من قبل في خطب جمعة، أنه لما بيدخل رجب بيجي البعض بيبعتوا بيقولوا قال رسول الله، وهذا كذب، من بشر الناس بدخول شهر الله رجب حرمه الله على النار. ثم عندما يدخل شعبان يذكرون نفس الأمر، ولكن بيشيلوا كلمة رجب بيحطوا شعبان، ولما يدخل رمضان وعندما يدخل رمضان يقولون الشيء نفسه. هذا يجب التحذير منه، أولا لا يجوز لأنه كذب على رسول الله، ثانيا معناه خلاف العقيدة. هلأ مجرد ما إنسان يمكن يكون إنسان عابد الوثن، يعبد الوثن، مجرد ما أنه يقول لشخص دخل شهر رجب حرمه الله على النار بكون نال البشارة بأنه حرم على النار. ثم أليس يعني المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون هذه الأشهر؟ فكان الواحد منهم يقول مثلا دخل شهر رجب فإذا واحد منهم عرف أنه دخل شهر رجب كانوا يراقبون، فمن الأهلة يعرفون. فإذا قال دخل شهر رجب وهو رأس من رؤوس المشركين، معناه حرمه الله على النار، هذا كذب على رسول الله وهذا خلاف الدين. فلذلك الحذر الحذر من أمثال هذه الأحاديث التي تروج وهي موضوعة مكذوبة مختلقة مصنوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء على كل ما زودتنا به من معلومات حول هذا الموضوع عن ليلة النصف من شعبان. بارك الله فيكم، الله يعيننا وإياكم. آمين. الله يبارك لنا في شعبان. آمين. ويبلغنا رمضان ويجعلنا من عتقائه. آمين. إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم. بارك الله فيك والسلام عليكم. عليكم السلام. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، ما لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، ما لي ألوذ به إلا المولى الرحمن، مولاي مولاي مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي. ندعو الله عز وجل أن يعيننا على الذكر وعلى القيام والصيام. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي. أتمنى منكم مستمعين الكرام أن تخصونا بدعوة في ظهر الغيب. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعاء وانظر لحالي في خوف وفي طمع، لا يغفر الذنب بعد الله من أحد. يا الله اغفر لنا، يا رحمن اغفر لنا، يا رحمن.